ليس من يطلب مجدا لوطان مثل من يعمل كي يجني تمام ليس من يطلب مجدا لوطان مثل من يعمل كي يجني تمام ليس من يخدع شعبا مخلصا مثل من يصدق إن جار زمان ليس من يخدع شعبا مخلصا مثل من يصدق إن جار زمان أنا لي ديني وصوتي مؤتمن وأخاف الله سرا وعلان أنا لي ديني وصوتي مؤتمن وأخاف الله سرا وعلان لست من يشري بالمال دما ويرى فعلته فهما وفن لست من يشري بالمال دما ويرى فعلته فهما وفن ويرى فعلته ويرى فعلته فهما وفن ليس من يخدع شعبا مخلصا مثل من يصدق إن جار زمان ليس من يخدع شعبا مخلصا مثل من يصدق إن جار زمان قد وضعنا رؤية الفهم التي منها ننجو من متاهات الوهان قد وضعنا رؤية الفهم التي منها ننجو من متاهات الوهان نحن من حدس وفينا رؤية إن في الرؤية عقل قد وزان نحن من حدس وفينا رؤية إن في الرؤية عقل قد وزان إن في الرؤية عقل إن في الرؤية عقل قد وزان لوطان يعمل كي يجني تمام لوطان مثل من يعمل كي يجني تمام يا الله ليس من يخدع شعبا مخلصا مثل من يصدق إن جار زمان ليس من يخدع شعبا مخلصا مثل من يصدق إن جار زمان أنا إن قلت فرأيي ثابت لا يزعزعني صياح وفتان أنا إن قلت فرأيي ثابت لا يزعزعني صياح وفتان إنما نبض فؤادي خافق بنداء قد علا عاش الوطن إنما نبض فؤادي خافق بنداء قد علا عاش الوطن بنداء قد علا بنداء قد علا عاش الوطن ليس من يخدع شعبا مخلصا مثل من يصدق إن جار زمان